المزمور 92 مزمور. رنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع عجائب، خلصته يمينه وذراعه قصير. أعلن الرب خلاصه لعيون الأمم، كشف بالرب، ذكر رحمته وأمانته لبيت إسرائيل. رأت كل أقاصي الأرض خلاص إلينا. اهتفي للرب يا كل الأرض، اهتفوا ورنموا وغنوا. رنموا للرب بعود بعود وصوت نشيد، بالأبواق وصوت السوق اهتفوا قدام الملك الرب. ليعج البحر وملؤه، المسكونة والساكنون فيها، الأنهار لتصفق بالأيادي، الجبال لترنم معا أمام الرب، لأنه جاء ليدين الأرض، يدين المسكونة بالعدل والشعوب بالاستقامة.